فبقدر ما يكون الإنسان مقبلا على ربه ومحبا له وراضيا عنه ومتعلقا به، فالله عز وجل ينزل عليه السكينة والرحمة والأنس والرضا، بل يعني يدخل في أجواء من الراحة والأنس ما لا يعلمه إلا الله. ولهذا قال بعض الصالحين: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. فالحياة الكريمة التي يعيشها الصالحون ليست بالمال وليست بالمناصب وليست بكثرة الأثاث والرياش إلى آخره، إنما هي بما ينزله الله عليهم من السكينة والرضا والقناعة إلى آخره. ولهذا الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة هي هذه، تأتي بحسن التعلق بالله عز وجل. وأيضا أوصي كذلك بكثرة اللجوء الله عز وجل من حيث الدعاء والتضرع، وخاصة بعض الأدعية التي قد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقع في نوع من الهم، أو في مثل قوله حين في حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجل حزني وذهب همي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا أو فرجا. فقيل: يا رسول ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. فمثل هذه الأذكار وهذه التعلقات بالعز وجل تزيل كثيرا جدا جدا من هذه الهموم. أيضا أوصي الأخت بالاشتغال بما ينفع، تشتغل بما ينفعها سواء من المباحات التي يعني تبعث النشاط وتجدده واختيار رفقة صالحة، أيضا تفتح لها الآفاق للتفاؤل وآفاق الرضا ونحو ذلك، وأيضا تتواصل مع أهلها وأقاربها وتجتهد في يعني أن تكون هي تكون مصدر فرح بدل أن تكون مصدر نوع من الاكتئاب. أيضا تعيش حياة الرضا قدر الإمكان، وكذلك أيضا يعني تبتعد عن الأشياء التي تجلب لها مثل هذه الهموم والغموم، الأجواء هذه اجتهدي في أن تبتعدي عنها، وأسأل الله أن يعينك وأن يسددك وأن يرفع ما بك من بأس، والله أعلم. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم أذان من يعاني من سلس بول أكرمكم الله، وما حكم صلاته إماما؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أذانه صحيح، لأن الأذان لا تشترط له الطهارة، وصاحب السلس إذا توضأ وضوءه كافي ويعتبر متطهرا، صاحب السلس إذا توضأ يعتبر متطهرا، لأن هذا هو حد استطاعته، ولهذا يصلي بهذا الوضوء ولا إشكال. يعني عموما أذانه لا إشكال فيه. والإمامة كذلك، بعض العلماء يقول أنه لا يأم إلا بأمثاله، والصحيح لا، أنه يأم، الراجح أنه يأم غيره حتى ممن ليس بهم سلس، لكنه معلوم أنه يعني يتحفظ إلى حد ما حتى لا يلوث نفسه لا ملابسه ولا بدنه، وإلا فإنه تصح إمامته على الصحيح ويصح أذانه، لأنه قد اتقى الله ما استطاع، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا الصحيح أنه يعني تصح صلاته، وإن كان قد يكون الأولى أن يأم غيره، لكن عموما إمامته صحيحة وأذانه صحيح، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل عبده من اليمن يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والدي متزوج بزوجة ثانية